يقول: كيف القول في إنكار الوديعة الوكيل بيمينه؟ لما لا يكون القول في قول المودع لأن الأصل براءة الذمة وعدم الشغال بالوديعة، لأنه المودع ينكر، يقول ما سلمني ولا عنده بينة، هذا هو المدعي. فنوجه اليمين للمنكر وهو الوكيل، يقول: لا أنا سلمت.